عندما أصلي وأرفع من السجود من دون قصد أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إني متعود على قول هذه الكلمة، تبطل صلاة؟ لا تبطل صلاة إن شاء الله تعالى، ولكن دعها. نعم. هل واجب إقامة صفوف الصلاة ولا يكون بينهم فراغ؟ وإذا لم يفعل الصلاة لا تصح الصلاة، ومن السنة تسوية الصفوف، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، والجمهور على سنية ذلك استحبابه. نعم. لكن لم يقل أحد لا تبطل إنها تبطل الصلاة في ذلك. هناك من يقول إن ولي الأمر يكون فقط عندما تكون مبايعته، فكيف الرد عليهم؟ ولي الأمر مبايعته أحيانا تكون باختيارك، أحيانا تكون واجبة عليك، يعني باختيارك إذا طلب منك ذلك أن تبايع ولي الأمر وتختاره، أما إذا كان لا تمت بيعته فهنا يجب عليك أن تبايع مع الناس. فإذا طلب منك أن تبايع في ابتداء الأمر فهنا تبايع بنفسك، إذا طلب كنت أنت من أهل الرأي وأهل الحل والعقد، أما إذا كان ليس كذلك من عامة الناس فإن تبايع تبعا لغيرك. حكم استخدام تطبيقات البيع والشراء في المسجد، طالما أنك تبيع وتشتري لا يجوز، طالما أنك تبيع وتشتري في المسجد فإنه لا يجوز حتى لو كان مثال التطبيق. ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد الأذى على المسلمين في غزوة حنين أنا ابن العواتك لا أكذب؟ يعني باب التأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله تبارك وتعالى، وأنه ليس بكذاب كما يدعوه، ودليل ذلك أنه أقدم على الكفار رضي الله عنه صلاة ربي وسلامه عليه بنفسه ولم يتردد، وكان يقول أنا ابن عبد، أنا النبي لا كذب صلاة ربي وسلامه عليه. أغرضت شخصا مبلغا من المال قبل 10 سنوات، أنا أعمل بدولة الكويت والشخص في سوريا، المبلغ يقارب 10,000 دينار وهو استلمه بالليرة السورية، والآن يريد أن يسدد المبلغ أنه نزلت أكثر من 20 ضعف. هذه مثلا فيها خلاف بين أهل العلم، هو كيف يعيده بثمنه يوم قبضه أو بثمنه الحالي. الذي أميل إليه أنه يوم قبضه، يعني سعر الليرة يوم قبضه كم كان فيسدد عليه له، خاصة في مثل هذه الظروف الآن لما تسقط العملة سقوطا كبيرا. أما إذا كان السقوط يسيرا، نزل الشيء يسيرا، هذا لا بس، لكن إذا كان السقوط شديدا خاصة إذا، وذلك أنبه أن إذا أقرض أحد قرضا لأحد فإنه يكتب على أن يسدده بالسعر يومه هذا، والآن سعره يعادل كذا من الذهب، يقرب الذهب، لأن الذهب هو الذي يعني نادر أن ينزل نزلة كبيرة أو يصعد صعدة كبيرة، قدره بالذهب. هذا خطأ لكن صلاة صحيحة. هو يسأل يقول يعني لو كان الإنسان مسبوقا فاتته ركعة أو ركعتان، فلما سلم قام يقضي، فجاء أناس الآن دخلوا فجعلوه إماما وصلوا خلفه، صلاة صحيحة. لكن خطأ أن تدخل مع شخص يعني هو يقضي وأنت تدخل معه تجعله إماما، يعني حديث ابن عباس أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، دخل مع النبي دون أن يستأذنه صلى الله عليه وسلم، فالصلاة من حيث الصلاة صحيحة. لكن كره كثير من أهل العلم أنه من باب أن اشتراط نية الائتمام ونية الإمامة بين المأموم والإمام، والصحيح أنه لا يشترط، ولكن أنا لا أنصح بمثل هذا الفعل، لأنه هذا المسبوق الذي دخل مع المسبوق الأول سيصير أيضا إماما إذا جاء أحد وهو يقضي ما بقي له من الركعات وهكذا. وهذا رؤي يعني هذا الأمر، خاصة المساجد التي يدخل ويكثر فيها دخول وخروج الناس يعني في الأسواق أو غير ذلك، فلا أنصح بذلك، لكن صلاة صحيحة من حيث الجملة. نعم. ممكن إيه ممكن ممكن، خاصة البعض يكون جاي يصلي السنة مثلا ليس مسبوقا وإنما صلى مع الإمام ثم قام يصلي السنة، أو يصلي صلاة فائتة تذكرها، أو هو لا يحب أن يكون إماما يرتبك إذا صار إماما. أنا أعرف الناس يعني مستحيل يصلي إماما، يعني يرتبك جدا، ممكن يقطع صلاته ويمشي يعني إذا جعله إماما إلى هذه الدرجة. فالأصل أن يكون هناك يعني اتفاق بين الإمام والمأموم قبل الصلاة أن هذا إمام وهذا ينتظر حتى يأتي غيره فيصلي معه، لكن لا يدخل مع شخص بهذه الطريقة. هل طلب الراقي لا يدخل المريض في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يسترقون؟ نعم، الراقي إذا هو طلب منك قال أرقيك فقلت له نعم، هذا تدخل أنت في السبعين ما يضر. لكن إذا أنت طلبت يسترقون أن يطلب الرقية، أما إذا لم تطلب جاء ورقاك، جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رقت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي رقى الحسن والحسين رضي الله عنهما. فالشاهد من هذا أنه لا يطلب الإنسان الرقية فيقول تعالوا ارقوني، وإنما يرقي نفسه بنفسه. لكن إذا رقاه أحد دون طلب فيدخل في السبعين إن شاء الله تعالى. هذه المسألة فيها خلاف بين الحنابلة والجمهور. الحنابلة لا يرون جمع العصر مع صلاة الجمعة، لا يرون صلاة العصر تجمع مع صلاة الجمعة، لأن العصر عند صلاة الجمعة عند الحنابلة يبدأ وقتها في الضحى، يعني كصلاة العيد. وذلك يقولون طيب إذا صلوا الظهر أو الجمعة صلوا الساعة التاسعة صباحا هل يجوز أن يجمع مع العصر؟ بالإجماع لا يجوز، قال إذا الجمعة وضع خاص. لكن عند جمهور أهل العلم الذين لا يرون أن تقام صلاة الجمعة في الضحى ويرون أنها لا تقام إلا بعد الزوال، فيقول لا بأس أن يجمع بين الجمعة والعصر، لأن الجمعة تختلف عن الظهر فقط في قضية أنها خطبة، فيها خطبة مكان ركعتين، لكن الوقت واحد، فيرون جواز الجمع، والأقرب هذا أنه يجوز. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز للنساء أخذ حبوب لمنع الحيض في وقت الحج؟ نعم يجوز، لكن بشرط استشارة الطبيبة، استشارة الطبيبة حتى لا يكون عليها ضرر. إذا ما كان في ضرر بعد استشارة الطبيبة فلا بأس إن شاء الله تعالى. إذا حجت امرأة بدون محرم هل لا يصح حجها؟ لا، الحج صحيح، يعني ما في تلازم بين الحج بدون محرم وبين صحة الحج. الحج صحيح مع الإثم، الإثم في السفر وليس في الحج، الإثم في السفر. لا يحل امرأة تؤمن بالله ولا أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم، فهي لا يجوز أن تسافر. لو كانت مثلا من أهل مكة ما عندها مشكلة تحج بدون محرم، لو وصلها أحد مثلا من أهلها في طريق السفر إلى مكة مثلا والتحقت هناك بحملة أو جماعة ثقات أو كذا وحجت معهم لا شيء عليها. لكن القصد السفر، لا تسافر إلا مع ذي محرم أو مع زوج. فإذا كان حج الفريضة أول مرة تحج فهنا تعارض أمران، فريضة الحج والسفر بدون محرم، فأيهما يقدم؟ أكثر أهل العلم يقدمون فريضة الحج، يقول هذا ركن فتؤدي الحج ولو سافرت بدون محرم، لأن فرض الحج أعظم من قضية السفر بدون محرم إذا كانت مع مجموعة ثقات. أما إذا كان حج نافلة أو عمرة أو سفر سياحة وهذا فلا يجوز أن تسافر إلا مع زوج أو محرم. ما حكم الزوج الذي يسافر مع أصحابه سياحة ولا يسافر مع أهله وأولاده ويقول أنا مع أصحابي أدفع مصاريفي وحدي، وإذا تريد أن أسفركم ادفعوا مصاريفكم، علم أنه مقصر مصاريفهم الأساسية؟ يعني هذا من الجهل الحقيقة، هذا الفعل أن الزوج يقول لأولاده مثل هذا الكلام، أولاده سيبغضونه وزوجته ستبغضه، هذا ليس منطق إنسان عاقل حقيقة. يعني ما عندك فلوس تسافر مع عيالك لا تسافر مع أصحابك، أما قضية أن أروح أنا سياحة كل سنة وأقول أنا ما عندي فلوس أسافركم أسافر مع أصحابي، لا، وسفروا مع أصحابي على حساب أولادي أيضا، يأخذ من يجمع من أولاد من نفقاتهم حتى يسافر فيها. السفر ما هو قضية أساسية أن لازم أسافر، يعني إما أسافر إما أموت، فيترك السفر مع أصحابي أو يجعل السفر مع أصحابي وسفر مع أولاده وأهله، الله المستعان. يقول عند العودة من السفر أقول دعاء السفر كاملا وإلا فقط أقول تائبون عايبون؟ لا، تقول دعاء السفر أثناء خروجك من البلد، يعني مثلا إنسان سافر إلى مكة شرفها الله هو خارج من الكويت يقول دعاء السفر. إذا أراد الرجوع من مكة إلى الكويت أيضا يقول دعاء السفر هناك. فإذا وصل إلى الكويت رأى البيوت يقول تائبون آيبون عابدون ربنا حامدون عندما يصل إلى الكويت فقط. إذا تأخرت عن الصلاة ودخلت في الركعة الثانية سوف يكون لي 3 شهودات، ماذا أقول في الأول والثاني والثالث؟ تتبع الإمام، تتبع التشهد الأول مع الإمام طبعا، تقول التشهد كاملا. وإذا جلس الإمام للتشهد الثاني بالنسبة للإمام بالنسبة لك أنت لم تنتهي الصلاة تقرأ التشهد أيضا كاملا. فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بما بقي لك ثم كذلك تأتي بالتشهد الأخير مرة ثالثة، ما في مانع. وقد يقرأ الإنسان التشهد 4 مرات أحيانا، يعني في صلاة الرباعية يقرأ التشهد 4 مرات. إذا جاء وقد فاته التشهد الثاني فاته الركعة الثانية فإنه يتشهد 4 مرات، ما يضر إن شاء الله تعالى، الأمر في سعة. حكم الحلم بعد صلاة الاستخارة سواء كان بالإيجاب أو السلب، لا ما له شغل. الرؤية التي يراها الإنسان بعد الاستخارة لا يبني عليها حكما، لا يبني عليها حكما، طالما من استشار ثم استخار خلاص يقدم على الأمر، لأنه الإنسان لا يقدم لا يستخير إلا بعد أن يعزم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزم أحدكم على الأمر فليصلي ركعتين، يعني يبدأ بالاستشارة ثم بعد أن يقتنع أن يفعل هذا الشيء يصلي ركعتين وهما الاستخارة ثم يقدم على الشيء، فإن كان خيرا يسره الله وإن كان شرا صرفك الله عنه سبحانه وتعالى. فالرؤيا لا يترتب عليها شيء، لكن إن يعني امتنعت الأجر لا يضر إن شاء الله تعالى، لكن لا تبني عليها حكما. نعم أي نعم. المسعى الجوارب، نعم الأحناف لا يرون المسعى الجوارب، يرون المسعى الخف فقط ولا يرون المسعى الجورب، والجمهور على جواز المسعى الجورب كما أنه يمسح على الخف، وهو الصحيح قول الجمهور هو الصحيح. نعم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجورب، وإنما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم مسح على الجوارب، والجوارب تأخذ حكم الخف فإذاك يمسح عليه. نعم تصلي خلفه ويصلي خلفك ما في بأس إن شاء الله تعالى. يقول لو واحد وجبت عليه جذعة وليس عنده جذعة، يعني في الزكاة تعدى 76 عليه جذعة ما عنده جذعة، فماذا يخرج؟ يخرج جذعة، ما عنده جذعة يخرج حقة اللي أصغر من الجذعة ويخرج معها شاتين، يخرج معها شاتين. يقول يصير يشتري جذعة؟ يصير يشتري جذعة، يشتري جذعة ويخرجها مقابل الزكاة التي وجبت عليه، ما في بأس إن شاء الله. يقول عن الصلاة في الطائرة إذا خشي فوات الوقت كيف يصلي؟ إذا كان في مجال أنك تصلي قائما تركع وتسجد تروح بالخلف مثلا ولا تجد مكانا فيه سعة في الأمام أو كذا فهذا هو الأصل. أما والأصل طبعا أنك إذا كنت تصل إلى البلد التي تريدها قبل خروج الوقت تنتظر، لا تصلي في الطائرة وإنما تنتظر حتى تصل. أما إذا خشيت فوات الوقت وأنت في الطائرة فإذا وجدت مكانا تصلي في هذا المكان، تركع وتسجد وتقف وكذا. أما إذا لم تجد مكان أو لم يكن يعني في القدرة لأن يكون هناك مطبات هوائية مثلا أو كذا، يعني تخشى أنك لا تستطيع أن تقف ثابتا، فهنا في مكانك صلي في مكانك الذي أنت فيه ولكن تستقبل القبلة وتقف. فإذا كانت القبلة في وجهك أمام الكرسي تقف واقفا أمام الكرسي وتكبر، وفي الركوع توم إيمان، في السجود تجلس على كرسيك وتوم إيمان أكثر، وهكذا حتى تنتهي صلاتك. إذا كانت القبلة عن يمينك تلتفت عن يمينك تستقبل القبلة أيضا، وأيضا تركع وترفع ثم تسجد إيمان، وفي التشهد تجلس على كرسيك وتلتفت هكذا قدر المستطاع. نفس الشيء إذا كانت وإذا كانت خلفك أيضا تلتفت إلى الخلف. المهم لابد أن تستقبل القبلة، لابد أن تستقبل القبلة، تستقبل القبلة خلفك أيضا، اللي يقول لك لا تطالعني غمض، لا تطالع اللي وراك طيب، وتكبر وتصلي صلاتك كاملة. أين الالتزام في الملتزم والإنسان يتعلقون في ستار الكعبة؟ هذا ما ثبت في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، وإنما نقل هذا عن سفيان الثوري رحمه الله وغيره أنهم يقفون في الملتزم ويدعون. الملتزم هو بين الكعب بين الحجر الأسود والباب، يسمون الملتزم بين الحجر الأسود والباب يسمون الملتزم. فهذا ثبت عن بعض أتباع التابعين أنهم كانوا، لكن غيره من الأماكن لا، إلا هذا المكان جاء فيه عن آثار عن التابعين. هنا الجدار نفسه لا، لمسه ليس فيه شيء، لكن كانوا يدعون في هذا المكان، يرون أن الدعاء في هذا المكان يعني مستجاب، اللي هو الملتزم يسمونه. صلاة التسبيح أو التسابيح هذه يعني مختلف فيها بناء اختلاف في صحة الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عمه العباس صلاة التسبيح، قال صلها في اليوم مرة أو في الشهر مرة أو في السنة مرة أو في العمر مرة، وفيها أنه يسبح في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده وفي جلوسه. فبعض أهل العلم ممن حسن هذا الحديث فقال بجوازها، وهناك من قال أن هذا الحديث باطل لا يثبت، وبالتالي لم يجزها. وكان الإمام أحمد سئل عن صلاة التسبيح قال الحديث هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قال ابن تيمية. وهذا الذي يظهر أن الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما في شيء اسمه صلاة التسبيح، حتى هيئتها غريبة، طريقتها غريبة، حسبتها غريبة، وأيضا كونها مرة في اليوم مرة في الأسبوع مرة في الشهر مرة في السنة مرة في العمر، يعني أمرها غريب جدا، يعني ليست كالصلاة العادية. ففرض صلاة أو تشريع صلاة بمثل هذه الطريقة الغريبة والتسبيح الذي فيها والوقت الذي حددت فيه بحديث يعني من حسنه حسنه لغيره، يعني لا يصلح هذا أبدا. هذه تحتاج إلى حديث قوي جدا تثبت فيه مثل هذه الصلاة، وإلا فلا، والله أعلم. يقول قول الله تبارك وتعالى ويحك ابن آدم ما أغدرك، نعم يقول له يعني تقسم وتخلف، يعني يقسم أن لا يسأل الله شيئا ثم ملك يسأل، يقول هذا من الغدر هذا، لكن يعني الله تبارك وتعالى ما عاتبه على هذا، ولكن أراد أن ينبه أن الإنسان لا يصبر. نعم. هل ربط المرأة لشعرها يعتبر من كفت الشعر؟ نعم، إذا كانت الأصل في بيتها وهذا تترك شعرها يسجد معها، فإذا كانت في الخارج أو كذا ما في مانع أن تربطه، وعلى كل حال هو مستحب وليس بواجب. هل من الخطأ أن يتأخر الإمام بعد السلام على المأمومين، يتأخر حتى ينتهي من أذكار الصلاة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن هناك سبب كوجود النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يستغفر ثلاث، ثم يقول اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت هذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس صلى الله عليه وسلم ويذكر باقي الأذكار وهو مستقبل الناس. نحن النساء نعاني من المصليات في المسجد، نشعر ليس فيه أمان لأنه مغلق، نرجو توجيه نصيحة لمن يبني المسجد بأن يكون بين مصلى الرجال والنساء شبه مكشوف أقلها يسمع صوت النساء، يعني هذا مكشوف هذا، ولكن أحسن تكون هناك اللي هو المشربيات بين الرجال والنساء، هذا هو الأفضل في بناء المساجد، وعلى إن شاء الله تعالى يتم توجيه هذا إلى وزارة الأوقاف. هل يجوز أن أجلس على الكرسي أثناء خطبة الجمعة وقت الصلاة وصلي من غير كرسي لأن كثرة الجلوس في خطبة تعبني؟ لا مانع إن شاء الله تعالى منها. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان النساء آخر الصف إذا سلم تكون جلسته ذراعه اليمنى على المأمومين بعد التسليم لكي لا يرى النساء؟ ما أدري شنو يعني جلسته ذراعه اليمين اليمنى على المأمومين، إيه كان ينتظر بس شنو ذراعه اليمنى؟ اللي هو بعض الشافعية يقول يلتفت إلى الشمال، ويعني ما يستدير استدارة كاملة، لا غير صحيح، هذا لم يثبت هذا. البعض يستدين نص استدارة، لا غير صحيح هذا. ماذا قصد ابن القيم الخوافي للخوافي؟ الظاهر الخوافي والله العالم يعني لما أقرأ كلام أشوفه، لكن ظاهر الأمر الخوافي الأمور السرية اللي بينك وبين الله تبارك وتعالى، الخوافي بينك وبين الله أيضا يوم القيامة عندما يلقاك تلقى الله جل وعلا. يقول ابن عباس رضي الله عنه: أمانان جعلهم الله للناس، الأول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني الاستغفار. يعني يقول نعم يعذبكم الله، لكن الأمانان موجودان، الأمان الأول وجود محمد، وجود نبي، وما كان الله ليعذب قوما وفيهم نبيهم أبدا حتى يخرج النبي، إذا خرج النبي يأتيكم العذاب. هذا الأمان الأول وجود النبي، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. الثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني إذا استغفروا فإن الله لا يعذبهم سبحانه وتعالى. في يوم وقفة عرفات في مصر، مصري يجعل له حج، وهذا يسمى بمولد الشاذلي أو الحسن، وقبر الرجل وقبر لرجل صالح الشاذلي يقع في منطقة جبلة يذهب الناس إليه. هذا من يقول الناس تذهب في يوم عرفة إلى القبور ويدعون أصحاب القبور ويذبحون الدماء هناك وينحرون الحيوانات هناك تقربا إلى صاحب القبر والعياذ بالله. هذا كله من الشرك وهذا من الجهل، وعلى الناس أن يستمروا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأن يدعو لهم بالهداية، لأن أكثر هؤلاء الذين يذهبون هناك يعني جهل، يعني ما ليسوا على علم، وإنما هكذا وجدنا آباءنا يفعلون، ولذلك يحتاجون إلى توعية وإلى دعاء لهم بظهر الغيب أن الله يهديهم سبحانه وتعالى. وهناك طبعا سماسرة كبار مستفيدون من مجيء الناس إلى هذه القبور وتعظيمها والطواف حولها والذبح والنذر لها. فنقول نستمر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وسيهديهم الله جل وعلا. يقول: بعد وفاة الأب والأم وبعد الميراث، تابع لسؤال سابق أو شيء، وعلى خلافات بسيطة جدا سواء الميراث وغيره، ما حكم الذي يخاصم أرحامه وغير أرحامه؟ يقول: لا أريد الصلح إلى يوم القيامة. هذا الشيطان إذا حضر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له رجل: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. يقول: فنظرت فإذا الشر كله في الغضب. فأحيانا الإنسان في حالة الغضب يقول مثل هذا الكلام: إني لن أكلم أحدا، أشوف ما الموقف. الناس يتفوتون في مواقفهم، الله أعلم ما الذي حصل له، فيقطع أهله، يقطع زوجته، أو يقطع أولاده أو أمه أو أباه في لحظة غضب. ثم يأتيه الشيطان يقول: لا تتنازل، لا تتراجع، ويستمر على ما هو عليه من الضلال والعياذ بالله. ولذلك على الإنسان يتقي الله تبارك ويتذكر أنه سيرحل عن هذه الدنيا إن عاجلا أو آجلا، كيف سيلاقي ربه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان: قاطع رحم. قاطع رحم لا يدخل الجنة، قاطع رحم. والله تبارك يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم تتعلق بعرش الرحمن، تقول: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فيقول الله تبارك وتعالى للرحم: ألا ترضي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: رضيت. فمن وصل رحمه وصله الله، من قطع رحمه قطعه الله. فعلي أن نتقي الله في أرحامنا، يعني نتجاوز، نسامح، نفوت يعني الأخطاء التي تقع من الناس تجاهنا. يعني لك حظ النفس، أعطاك حظ النفس 3 أيام تزعل تضايق 3 أيام، وإذا قال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، إذا لك 3 أيام هذا حظ النفس، بعد 3 أيام انتهى الأمر، يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. صلى الله الهداية لنا ولك. يقول إذا أحد خرج من الدرس قبل نهايته هل يدخل في قوم مغفورا لهم؟ الله أعلم، لكن لا شك حضور يعني دروس العلم، مجالس العلم بشكل عام، هذا فيه خير عظيم، كما قلنا في بداية حديثنا أن تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليهم السكينة وتكرم الله في من عنده، فإذا خرج لحاجة كذا لا بأس. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء 3 زين، أو 2 جاء إلى الدرس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدهم جلس والثاني انصرف، فقال عن الذي انصرف استحيا فاستحيا الله منه. يعني الأصل الإنسان لا ينصرف، يبقى يجلس إلا إذا كان له يعني حاجة فلا بأس إن شاء الله تعالى. رزقني الله بمولود أريد أن أعق له، فهل يجوز أن أخذ من ربع الأضحية العقيقة الولد؟ العقيقة للذكر أو للأنثى يجوز أن تذبح العقيقة وتأكلها كلها لك، ويجوز أن تذبح العقيقة وتهديها كلها، تسوي عزيمة أو شيء فيه، ويجوز أن تذبحها وتتصدق بها كلها، المهم تذبح. لكن نص أهل العلم على أن من السنة الأفضل أن تقسم 3 أثلاث، ثلث لك البيتك تأكل من العقيقة اللي ذبحتها لولدك ذكرا كان أو أنثى، ثلث لك لبيتك، وثلث إهداء، تهدي خوالة، خوال الولد، جيرانك، إخوانك هدية، وثلث تصدق به على الفقراء، هذا الأولى، هذا الأفضل. لكن لو أهديت كلها، أكلت كلها، تصدق بها كلها فلا بأس. يقول حكم إخراج زكاة المال بالتقسيط مفرقة لسوء إنفاق المستحق لها بحيث أنه لا يحسن التصرف طوال العام، لا بأس، تكون أنت كالوكيل عنه، يعني تكون أنت كالوكيل عنه بحيث أنك لا تعطيها إياه كلها لأنه لا يحسن أن يتصرف فيها. نعم، أما إذا كان يحسن أن يتصرف لكن أنت تريد أن تتسلط عليه وتوزع الزكاة لا، ما يصلح هذا أبدا، أنه تعطيه إياها كلها يتصرف فيها حيث يشاء، يمكن يسوي له مشروع، يمكن كذا، خاصة إذا كانت الزكاة لها قيمة. قول النبي صلى الله عليه وسلم امرأة دخلت الجنة لأنها سقت كلبا، يقول سقت كلب بغي من بني إسرائيل سقت كلب فدخلت الجنة، يقول يعني هل دخلت من زمان ولا ستدخل؟ لا ستدخل، دخلت يعني حكم لها بالجنة، لا حكم لها بالجنة، خلاص في قبرها الحين ومنعمة في قبرها ولا صار يوم القيامة تروح الجنة إن شاء الله، صلى الله يحرمنا وإياكم الجنة. إذا يقول الوالدة أمه أخرج زكاة الفطر عنه ولكن هو يريد أن يخرج عن نفسه، هل يصح ذلك ولا لا؟ إذا كانت اعتادت كل سنة تخرج زكاة الفطر عنك ومشت على طريقتها فالأصل أخرجت عنك، لأن هي يعني خلنا نقول مسؤولة عن نفقة البيت متعودة على هذا الشيء، فإخراجها عنك يكفيك. كان المفروض أنك تقول لها أنا سأخرج عن نفسي، سأخرج عن نفسي، فإذا أخرجت صدق لك إن شاء الله تعالى. يقول هناك من يهتمون بالإبل والغنم أكثر من أولادهم فرجوا نصيحة. والله بلغني مثل هذا، يعني حقيقة تتصل بعض النساء تشكو من زوجها أنه يعني على طول عند الغنم أو عند الإبل، وكذلك يشكو بعض الأولاد أبونا دائما عند الإبل عند البقاء عند الغنم، يعني لا نراه إلا قليلا، وإذا جاء يعني يكون متعبا، يعني علاقة الأبوة لا نجدها لانشغاله بالحلال واهتمامه به أكثر من أولاده. هو قطعا الذي يعمل بالحلال الإبل البقاء الغنم كذا يعني يجد نوع من الألفة بينه وبينها، يعني يمكن عياله يزعلونه في البيت، هذول ما يزعلون الحيوانات هذه ما تزعل أبدا، ولا تقول لا ولا تقول إلا إذا عنفص يعني، لكن بشكل عام يعني مطيعها، فيرتاح معاها ويصدر أوامر وما يعطون أمره ولا شيء فيه ولا كذا، غير يمكن الزوجة والأولاد يمكن في عقوق في أذى في نوع من العناد أو غيره. فأنا أقول أولا أنتوا ابدوا من نفسكم، شوفوا ليش أبوكم يروح هناك كثير، أكيد يلقى شيء هناك ما يلقى في البيت، فلازم نفس الأم مع الأولاد يعني يجتمعون، شون يعني نربط أبانا في البيت، يعني نحببه في البيت أن يقعد معانا ويجلس معانا وكذا، مو دايم عند الغنم، يعني هذا أول شيء. الشيء الثاني ممكن خاصة الأولاد، يمكن الزوجة بحكم العشرة والميانة عليها وكذا ممكن ما تشغل، لكن ما يقدر على عياله، لو يجون أولاده مثلا يا يبا نبي نقعد وياك، نبي كذا نبي كذا، نبي كل يوم جمعة مثلا نتغدى مع بعض أو نطلع مع بعض طلعة أو شيء شيء، أو احنا عازمينك على غدا أو على عشاء أو ريوق اللي يكون، يعني الشاهد أنهم لابد يعني يعالجون المشكلة من أصلها، مو بس يجون يعني مو راضين مو عاجبنا مو كذا، لا ليش يروح، قد يكون هناك شيء في البيت يعني يضايقه، فلذلك يذهب يهرب خلنا نقول من البيت لأجل هذا الأمر، وقد يكون هو خلاص يعني ما يحب البيت ما يحب هذا، أنا أتصور هذا قليل، الأكثر في تقصير في البيت، وكل واحد يراجع نفسه. هناك حسابات وهمية بأسماء صحابة أو ألقاب غير معروفة، ودائما يبدعون الناس ويتهمونهم بالبدعة ويكون الناس زينين، الله يهديهم يسويهم. أنا التزمت قريبا وأصبحت أستوحش من مخالطة الناس وأجتنبهم ما فيها من غيبة ومعاص، وأخاف الخلوة لمعاصيها، فما نصيحتكم؟ نصيحتي ابحث عن أصحاب صالحين، يعني مو معقول يعني كل البلد كلها مجالس غيبة ونميمة، لا في مجالس طيبة وفي أصدقاء خيرين وفي ناس يعينك على حفظ كتاب الله وعلى حضور مجالس العلم، والصاحب ساحب كما يقال، والمرء على دين خليله، ابحث عن أصدقاء جدد يعينونك على طاعة الله تبارك وتعالى ويذكرونك، لا وليس كل المجالس كما تقول يعني كلها غيبة وهذا، لا بالعكس، صحيح في مجالس كثيرة للغيبة والنميمة والمعاصي وكذا، لكن أيضا في مجالس خير إن شاء الله تعالى، فابحث عن مجالس الخير كما يبحث الناس عن مجالس السوء. يقول بالنسبة للصلاة في المقبرة الآن اللي هو مسجد الجنائز، مسجد المقبرة يصلى فيه على الجنائز، يقول على ما نصلي على ما نطلع ونركب سياراتنا مع الزحام نوصل يعني مكان دفن الجنائز، يكون يعني تقريبا يا خلصوا من الدفان يا قريب يخلصوا من الدفان، فهل لنا الأجر؟ نعم لك الأجر، طالما أنك قصدت الخير قصدت حضور الدفان لك الأجر إذا أخرك الزحام. المهم هو المقصود إيش؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، ومن انتظرها حتى تدفن، أنت منتظر حتى تدفن فلك القيراط الثاني. يقول يعني اللغة العربية يجب أن تقدر وتحترم، يقول للأسف يقول يعني دواسات اللي عند الباب يكون عليها أهلا وسهلا أو مرحبا أو كذا ويداس عليها. أنا أذكر حدثني أحد الإخوة يقول زارنا هنا الشيخ عبد الله بن خميس الأديب السعودي رحمه الله تعالى في مركز المخطوطات في الجابرية، يقول فلما جاء فحطين دواسة مدخل أهلا وسهلا، يقول رفض يدخل قال شيلوا حطوا ويلكم اهني ويلكم، يقول فيقول لا تحطون أهلا وسهلا تدوسون عليها، يقول احترموا اللغة العربية، يقول هذه لغة القرآن لا تضع اللغة العربية تدوسون عليها. ففعلا يعني الإنسان يقدر هذه اللغة حقيقة، يعني هذه لغة القرآن، هذه لغة ما نتكلم بها، يعني ما نحتاج دواسة عليها أهلا وسهلا ولا مرحبا ولا كذا وغيرها. يقول بالنسبة للصحف أن يكون أحيانا عليها فيها اسم الله وترمى، وهذا خطأ، يعني من ابتلي بقراءة الصحف يعني يجب عليه جمعها ووضعها في صناديق خاصة بها حتى لا ترمى، أو يقرأ الصحف عن طريق النت وخلاص والحمد لله. لكن الشاهد من هذا يعني أي شيء فيه اسم الله تبارك وتعالى يجب أن يهتم به بحيث أن لا يلقى ولا يهان. نعم. تنصح بكتاب في أسماء الله الحسنى ومعانيها؟ والله في كتاب للشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر حفظ الله تعالى، في الشيخ محمد الحمود، محمد الكوس، في أخونا مقدم، يعني في كتب جميلة جدا في الأسماء والصفات ممكن أن يستفاد منها. هل للنافلة سجود سهو؟ يعني هو سجود السهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان. قال أهل العلم وهذا نص عام، إن صح الحديث فهو إن شاء الله حسن الحديث، لكل سهو سجدتان، يعني كل ما سهل الإنسان يسأل نافلة فريضة، سهى في واجب، سهى في مستحب، سهى في ركن، لكل سهو سجدتان، فكلما سهى الإنسان فإنه يسجد. يقول أمي حزينة لأن جدي لم يكتب لها نصيبا من الميراث وكتب نصيبها لخالي. ما نفهم السؤال، يعني إذا كان أعطاه في حياته، إن أعطاه في حياته قال هذا لك، فهذا ظلم، تفريق بين الأولاد. وأما إذا كتب يعني وصية أن ميراثي كله، أن ميراثي كله لابني فلان وليس لابنتي، وصية باطلة هذه أصلا، تأخذ ميراثها يعني من رأس مرفوع أبدا، تأخذ ميراثها كاملا. فما أدري ماذا كتبه نصيبها لخالي، إذا كان كتب أن بعد ما أموت أموالي كلها لفلان فالوصية هذه باطلة ولا قيمة لها لا شرعا ولا قانونا، وتأخذ نصيبها كاملا. أما إذا كان في حياته كتب باسمه هذه الأشياء فهذا تصرف خاطئ طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه بشير بن سعد وقال إني كتبت لابني هذا حديقة، يعني النعمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل أولادك أعطيت؟ قال لا، قال ارجع فإني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري. فامتنع أن يشهد على الجور صلى الله عليه وسلم، سماه جورا وظلما، وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. ما حكم المقصر في الرحم لانشغاله في هذه الدنيا؟ هل أيضا يعتبر كقاطع الرحم؟ نعم. إيه؟ والله شوفوا، ترى أشغال الدنيا ما تنتهي. إذا الواحد يقول انشغلت في الحياة، والله لن تنتهي مشاغل الدنيا. رتب أمورك ستجد فراغا قطعا. شوف أنت قاعد تشغل نفسك في أشياء يمكن لغيرك أن يقوم بها، أو يمكن إهمالها وعدم الالتفات لها، وأنت تسميها انشغال وهي ليست انشغالا. يعني أنا أذكر كنا في مقبرة صبحان عندنا في الكويت، ويدفنون رجلا، فشيبان اثنين يعرفون اللي مات الله يرحمه، فاثنين يسولفون، فواحد يقول حق صاحب، أنا جنبهم ننتظر ينتهون من الدفان، فيقول له، يقول له فلان ما شفناك من زمان، يقول له ما رأيناك من زمان، قال والله أشغال. قال لي فلان الحين دفناه، قال لي قال خلص أشغاله، قال له قال ما تنتهي الأشغال، حتى اللي مات أكيد كان عنده شنو، عنده أشغال وما خلصت. أنا الحين مسجل كده، عندي باتر مواعيد وعندي ترتيب، وأنت عندك كذلك، ما تنتهي. لكن الإنسان لابد أن يقدم الأولويات، هناك أولويات في حياتنا. يعني شنو الأشغال هذه اللي تمنعك من صلة رحم بالأسبوع مرة أو بالشهر مرة أو كذا؟ كل القضية تحتاج ترتيب وقت فقط ووضع أولويات، أيهما أولى، هذا أولى أو هذا أولى، وستجد وقتا قطعا يقينا ستجد وقتا. لكن نحن نشغل أوقاتا أحيانا بأمور قد لا تستحق هذا الانشغال، فتضيع أوقاتنا على لا شيء. الله المستعان. يقول ما هي صلاة الحاجة؟ ما ثبت شيء في صلاة الحاجة، ما ثبت شيء في صلاة الحاجة، ولكن في شيء اسمه صلاة الاستخارة، أن الإنسان إذا يعني عزم أحدكم على الأمر فليصلي ركعتين ثم يقول دعاء الاستخارة. أما الحاجة لا أعرف صلاة اسم الحاجة. هل يجوز قول بسم الله الرحمن الرحيم قبل التشهد في الصلاة؟ لا لا، بسم الله الرحمن الرحيم هذه تقال في أوائل السور، لكن لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا ركع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده، بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لك الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، التشهد بسم الله الرحمن الرحيم ما صحيح هذا، لا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني ديننا دين نظام، كل شيء مرتب ما يحط شيء مكان شيء. الاغتسال المجزئ يبطل الجنابة؟ كيف يبطل الجنابة؟ ما فهمت يبطل الجنابة، يرفع الجنابة يمكن يريد، نعم يرفع الجنابة اغتسال مجزئ إذا كان يقصد يرفع الجنابة، فالكاتب يبطل الجنابة. يقول يعني هناك من يقول أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان بعد الأذان بعد صلاة الجمعة بعد أن تنتهي صلاة الجمعة، أيوة أدي بعد أن تنتهي صلاة الجمعة إيش؟ أي نعم، هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاتها قربة، ولما قال أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال ربعها؟ قال ما شئت. قال نصفها؟ قال ما شئت. قال ثلثيها؟ قال إن شئت. قال اجعل لك كلها؟ قال إن يكفيك الله همك وغمك. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قربة يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، ولكن هذه من العبادات غير المحددة مطلقة، فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وكلما زاد الإنسان من الصلاة على النبي كلما يعني كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى، لكن أن تحدد بأنه في هذا الوقت يصلى عليه خمس مرات أو ست مرات أو خمس دقائق أو عشر دقائق هذا كله ليس من السنة. وإذا قال أهل العلم يعني حتى تعرف السنة من البدعة لا بد أن يلتزم بأمور في السبب والكم والكيف والزمن والمكان حتى يقال هذه بدعة وليست بدعة. يعني الآن يعني الآن في الأضحية بماذا نضحي؟ بالغنم. لو جاء إنسان قال بضحي بغزال أو بفرس يقول الفرس لحمة أكثر أو أي، يقول لا ما يصلح هذا، يقول هو أفضل، لا خلاف السنة، خلاف السنة بالأضحية هذه، لأن حدد الجنس غنم ما يصير يضحي بحصان فرس، كذلك في الزمن ما يصير إنسان يحج مثلا يصوم رمضان الآن، لماذا؟ لأن رمضان له زمن معين لا بد توافق السنة في الزمن، أو يعتكف مثلا بين الظهر والعصر، هذا ما هو اعتكاف، الاعتكاف من الفجر إلى المغرب أو من المغرب إلى الفجر مثلا، يوافقها في المكان، وأنتم عاكفون في المساجد ما يعتكف في الدوام في العمل أو في بيتي، هذا لا، لابد يوافق في المكان، كذلك في العدد لابد يوافق في العدد. الآن العصر أربع ركعات ما تروح يقول لا بزيد أصلي خمس ركعات مثلا، نقول خالفت في العدد. وفي الكيف كذلك ما يصير واحد الآن يصلي يركع يسجد قبل أن يركع أو يسلم قبل أن يسجد، ما يصلح، لازم يوافق في الكيفية وهكذا. فهذه الأشياء إذا خالف فيها الإنسان وقع في البدعة على طول، لذلك هذا لا شك أنها بدعة، يعني طبعا لا شك الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو تأكيد، عندما يقول الله هو المألوه المعبود حبا وخوفا ورجاء، لا إله إلا هو أي لا إله غيره، وكل ما عدا الله تبارك وتعالى من مدعي الألوهية فهو باطل. طيب ما ليس هناك إله غير الله تبارك وتعالى، فلما تقول لا إله إلا هو أي كل مألوه معبود غيره فهو ليس بإله، وإن سماه الناس إلها فهو في الحقيقة ليس بإله. إلا هو إيه مثل لا إله إلا الله، إيه طبعا طبعا طبعا إثبات هذا، لا لا استنتي إثبات صح صح لا لا معناها تأكيد إثبات. نعم أحسنت، الله يحفظك. صح. يسأل عن تعليق الآيات في المجالس وفي الممرات في الأماكن، هل يجوز تعليق الآيات أو لا؟ الأصل القرآن يعني ما نزل ليتجمل به بتعليقه في المداخل في المجالس في غيرها. الأصل القرآن نزل ليتعبد به الله تبارك وتعالى، ليتحاكم إليه الناس ليقرأوه، هذا هو الأصل في نزول القرآن الكريم. تعليق الآيات إذا كانت هذه المجالس فيها معصية لله تبارك وتعالى، تلفزيون موجود وتطلع فيه منكرات وكذا، أو مجلس يكون فيه غيبة أو معاصي بغض النظر عن نوع هذه المعاصي، لا يجوز. هذا فيه يعني استهتار بالقرآن الكريم. أما إذا كانت المجالس ليس شيء، أو في المساجد مثلا تعلق الآيات في المساجد مثلا، أو في أماكن يعني لا يعصى الله فيها، يعني في الأصل أنه لا يعصى الله فيها، فتركها أولى، لكن جائز إن شاء الله تعالى، لكن تركها أولى. يقول: ويل للمطففين، هل يدخل فيما يحصل بالمزاين سوق السمك؟ إذا كان في غش نعم يدخل. المطفف كما قال الله تبارك وتعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، هؤلاء هم المطففون، يعني حقه يأخذ كامل لكن لا يعطي الناس حقهم، هذا هو المطفف. فالمطفف التطفيف حرام. فإذا كان في هذا السوق السمك أو الإبل أو كذا فيه غش وفيه كذا، طبعا حرام. يقول: ويل للمطففين، هل يدخل فيما يحصل بالمزاين سوق السمك؟ إذا كان في غش نعم يدخل. المطفف كما قال الله تبارك وتعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، هؤلاء هم المطففون، يعني حقه يأخذ كامل لكن لا يعطي الناس حقهم، هذا هو المطفف. فالمطفف التطفيف حرام. فإذا كان في هذا السوق السمك أو الإبل أو كذا فيه غش وفيه كذا، طبعا حرام. أعمل زيارات منزلية علاجية، ما حكم أخذ هدايا من المرضى أثناء العمل؟ لا بأس بهذا، لا بأس بهذا إن شاء الله، إلا إذا كان تعمل زيارة هذه تبع شركة والشركة هذه تمنع هذا الأمر، فعليك أن تلتزم بالقانون. إذا كنت عقد بينك وبينهم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إذا كان بينك وبين الشركة عقد ومن شروط العقد أنك لا تأخذ هدايا من الناس، تلتزم بهذا العقد. هناك بعض الصفحات على الانستغرام ومنها البنوك الإسلامية تقوم بعمل مسابقات لتوقعات نتائج مباريات كرة القدم مع اختيار فائز بجائزة نقدية، يعني هو ليس قمارا. إذا كان الذي يشارك في هذه المسابقات لا يدفع شيئا، لا يدفع شيئا، وليس المسابقات محرمة، يعني ليس قمارا، لكن أتصور أن في أولويات أولى من تضيع الأموال في مثل هذه الأشياء، والله المستعان. أبدا. يقول: إذا جئنا إلى مسألة وجدنا فيها خلافا بين أهل العلم كيف نصنع؟ الله تبارك وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال أهل العلم: تسأل من تثق بدينه وعلمه وورعه. إن كنت طالب علم تبحث في المسألة وتقرأ الأقوال والأدلة وكذا وتصل إلى نتيجة. إذا لم تكن طالب علم تسأل من تثق بدينه وعلمه وورعه ويجيبك والحمد لله. هنا بعض الشركات مجبرة على التأمين على العمال، تأمين إصابة عمل وتأمين على الحياة، مع العلم لا يتم خصم أي مبالغ من الموظفين، وعندما يتعرض العامل إلى إصابة وفاة يتم تقديم المستندات الدالة على ذلك شركة تأمين ويتم صرف مبلغ مال العامل. إذا كانوا مجبرين على هذا ما عليهم شيء إن شاء الله تعالى، لكن يفعلون أنه على كراهية، لكن ليس عليهم شيء إن شاء الله تعالى. إن أضحية وعقيقة في الوقت ذاته، والله سؤال حلو زين. يقول: هو يريد أن يضحي وفي الوقت ذاته عليه عقيقة، صحيح؟ نعم. وهو لا يملك أن يضحي ويعق، كذلك؟ شوف شلون صوتها. طيب فيقول يصير ياخذ جزء من الاضحيه يخليه عقيقه؟ لا ما يصلح. الاضحيه شيء والعقيقه شيء، لكن لا بد ان نفهم شيئا. الاضحيه ليست واجبه والعقيقه ليست واجبه، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. الحمد لله، يعني انسان ما عنده خلاص لا يضحي، ما عنده لا يعق عن ولده، وانتهى الامر. بعض الناس يتكلف يعني ممكن يقترض ليضحي، يقترض ليعق عن ولده، الدين يسر، لا الحمد لله ما عندك للأضحية لا تضحي. وذكروا عن أبي بكر وعمر كان لا يضحيان، ليس لأن ما عندهم، لك حتى يعلم الناس أنه الأضحية ليست واجبة، وإنما هي مستحبة، مستحبة لمن كان مليئا، يعني كان عنده فلوس يعني يقدر يضحي. وكذلك الأمر بالنسبة للعقيقة، العقيقة أمر مستحب، استطعت أن تعق عق عن ولدك، ما تستطيع الحمد لله الدين فيه يسر، ويمكن تأجيلها العقيقة، يمكن تأجيلها. أنا دعيت إلى عقيقة فكلمني خال الوالدة فقال تعال عندنا عقيقة، ما شاء الله مبارك الله فيك، قال لا فيك تقول عقيقة؟ قال لا كبار كبار، واحد عمره 12 سنة واحد عمره 19 سنة. قلت والله توك تعق عنهم، قال لي مسوي عزيمة كبيرة مرة واحدة نجمعهم، يجمع كل ثلاثة أربع عيال مع بعض يسمى عقيقة، وهذا خلاف السنة قطعا، أنا مو قاعد أأيد، بس أقول يعني العقيقة أمرها سهل يعني. وكذلك بالنسبة للأضحية، اللي يستطيع يعقوه يضحي، اللي ما يستطيع الأمر في ساعة. الأضحية لا تؤجل، العقيقة يمكن تؤجل، يعني ممكن بعد سنة بعد سنتين. ثانيا ليس ضرورة تكون العقيقة لازم تكون يعني خروف عربي مثلا، حط استرالي يعني رخيص او تفالي او يعني بربري او شيء، يعني مو شرط، يعني المهم ان تذبح تقربا لله تبارك وتعالى وشكرا له على هذا المولود او في الأضحية. فإنسان لا يكلف نفسه فوق طاقتها. ما صحت حديث من عبد يؤجر في نفقه كلها الا في البناء، هذا جاء في اثار عن الصحابة رضي الله عنه، فعلا يقصد أن البناء أنه ليس فيه أجر يعني إلا أن تعيده في البناء، يعني أموال البناء في البناء وهكذا، فهذا لا بأس به، لكن البناء لتسكن لتقطن، لكن ليس فيه أجر يعني عظيم الإنسان يبني ويتفاخر في البناء، هذا لا ليس من هذا الباب أنه ليس فيه أجر، والله أعلم. يقول ما هي الأعمال التي أتقرب إلى الله بها من الأشهر الحرم غير الحج هكذا؟ نعم طبعا الأعمال كثيرة جدا، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل العمل قال جهاد في سبيل الله، وسئل مرة قال بر الوالدين، وسئل مرة فقال الصلاة على وقتها. أنت تشوف شنه اللي الشيء اللي تأديه وانت مرتاح، تأديه بإخلاص، تأديه بإتقان، هذا أفضل العمل عند الله تبارك وتعالى، لأن أهم شيء أنك تؤدي هذا العمل يعني بإتقان وإخلاص وتحبه ويكون مشروعا يعني أذن به الله تبارك وتعالى، هذا أفضل الأعمال تقرب بها العبد الله تبارك وتعالى. ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال كثرت علي يعني الشرائع فدلني على عمل يدخلني الجنة، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول هل صحيح أن البلاء موكل بالمنطق؟ والله أظن صحيح يعني، بس إن هذا ليس حديثا، هذا كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل قال البلاء موكل بالمنطق. يعني طبعا الإمام مالك لما يتكلم عن هذه المسألة يتكلم عن باب الخبرة، أنه من خبرته في هذه الحياة أو مما سمعه لعله من التابعين أو من الصحابة، يعني ما سمعه من التابعون من الصحابة وكذا، أن البلاء موكل بالمنطق. وهذا يضرب له مثال أهل العلم في قصة عويمر بن عجلان لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد رجلا مع امرأته فسبحان الله وقعت فيه هو، فمن هذا الباب يقولنا البلاء موكل المنطق، والله أعلم. فمن وصل رحمه وصله الله، من قطع رحمه قطعه الله، فعلي أن نتقي الله في أرحامنا، أن يعني نتجاوز نسامح نفوت يعني الأخطاء التي تقع من الناس تجاهنا،